والتعيين يحتاج الى ماذا؟ الى نص. وورد النص هنا في شان عام على وجه الخصيصه، وكلام شيخ الاسلام فيه ابهام واجماع. قال: وفيه اثبات صفه المحبه على الله خلافا للجنبيه، الله عز وجل يحب ويحب، وهذه صفه فعليه من صفات جل وعلا التي نثبتها من غير تكييف ولا تعطيل. قال: يفتح الله على يديه، يفتح الله ما له خيرا على يديه، ذلك في ذلك بشاره بالنصر، لانه بين انه يفتح الله، فدل على ان النصر حاصل. اخبره صلى الله عليه وسلم على وجه البشاره بحصول الفتح، وكان قد اشتد عليهم الحصار، هو علم من علام النبوه يتعلق بالغيب، هذا كان في الغد، اذا يفتح الله على يديه، دل على انهم سينصرون، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكان علما على صدق نبوته وانه يوحى اليه لانه غيب، وهذا مما اطلعه الله تعالى عليه، فهو علم من علام النبوه لاقباله عنه قبل وقوعه في وقت مخصوص، فوقع طبق ما اخبر به صلى الله عليه وسلم. قال: فبات الناس يذوقون على كشاف الحديد الساعه، ثم نهض ودخل منزله فقال الناس في اولئك وقال بعضهم الى اخره. هنا فبات الناس يذوقون اي يخوضون، لانه ذكر رجلا يعطين الرايه غدا رجلا ما عينه النبي صلى الله عليه وسلم، ما عينه النبي صلى الله عليه وسلم. فبات الناس يذوقون يخوضون، هذا خبر بات، بات الناس يذوقون، بات فعل الماضي ناقص، والناس اسم بات، بات اخت كان، وكان ترفع الاسم وتنصب الخبر، هنا الخبر يذوقون ليلتهم، هذا متعلق بقول يذوقون ان يخوضون في ليلتهم، منصوب على التصريف. ايهم يعطاها؟ اي الصحابه الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعطاها؟ مع كون علي لم يكن معهم انذاك، لم يكن معهم انذاك. قال: بنصب ليله، يدركون ليلتهم بنصب ليله على ماذا؟ بنصب ليله على ماذا؟ على الظرفي، على الظرفي، لان على تقدير في، لذلك يدركون في ليلتهم، فالليلة حصل فيها ماذا؟ الخوف، كما تقول صمت ليوم الخميس، يوم الخميس حصل فيه الصوم، صار ظرفا، إذا على معنى، على معنى فيه، بخلاف اسم الزمان المكان الذي لا يكون على معنى فيه، الليلة يعرف على حسب واقعه، قد يكون مبتدأ، قد يكون خبر، مثلا يوم الجمعة يوم المبارك، يوم الجمعة جاء مبتدأ، يوم المبارك يوم جاء ماذا؟ جاء خبر، إذا لأنه لم ينوى فيه معنى فيه، لم ينوى معنى فيه، واتقوا يوما ترجعون فيه، اتقوا يوما مفعول به، يعني اليوم هو المتقى، وليس مراد أن التقوى تقع في ذلك اليوم، وإذا الناس نظم في الدنيا، من بعضهم يقول اتقوا يوما وهذا ظرف زمان، لا، لو كان ظرف زمان ماذا يكون المعنى؟ واتقوا يوما، إذا التقوى تكون في ذلك اليوم، إذا في الدنيا منسوخة. كذلك لأن صارت مؤجلة في ذلك اليوم، في ذلك اليوم، ولذلك بعضهم يقرأ كذلك لعلكم تتقون أياما معدودات، هذا من أغالط صلاة التراويح، لعلكم تتقون أياما معدودات، يظن أن أياما متعلقة بتتقون، يعني تتقون في أيام معدودات، يعني التقوى حاصلة في أيام رمضان، أما بعده ها إشكال، فساد المعنى، يقول كيف؟ يعني إذا كان الإعراب يختل به المعنى عندما يحدثوا الأعراب. لعلكم تتقون أياما ليست متعلقة بتتقون. وإنما إما كما قال الصاوي يجوز فيها أن يكون صوم أياما. يعني أياما هو مفعول به لفعل محذوف. أو يكون مفعولا به لقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أياما. أياما هذا يكون مفعولا به لقول الصيام على أنه مصدر فهو عامل فيه. الحاصل أن أياما لا يتعلق بتتقون. هذه الظروف ينبني عليها معاني كثيرة، ولذلك أهل العلم يتكلمون، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم ومن قبلهم يتكلمون ويراعون هذه الظروف، بمعنى لها معاني من حيث المنطوق ومن حيث المفهوم، الذي لا يعرف أن يقرأ كلام العلم، العلم ينقل عنه من العاجي، يقول قال شيخ الإسلام كذا وقال ابن القيم كذا، أو لا يراعي هذه الأمور، إذا بنصب ليلة على أنه ظرف زمان، ورفع أي على البناء، أيهم يعطاها، أيهم هو يعطاها المراد، يعني على حد صدر الصلة،